أجل النطق بلسان مجلس المصالحة الأمة بحديث يوم 25 الجمعة. ذكر الحديث أن الخائنة باكونهي استدعت الأوباش إلى البيت الأجورقي وأقامت ما يسمى بحفلة منح شهادة تعيين المناصب الحكومية الجديدة، حيث تكالبت في التصرفات المجرهة فيما هي تمنح شهادة تعيين لأولاة اللجان المحافظات الخمس في الشمال وتلتقط صورا معهم. أما هذه التصرفات المجنونة للشريرة في البيت الأزرق فهي تعبير عن جنونها المدمن والمرضي في المجاراه الأهلية، وفي آن واحد أمر سخيف للغاية ينطلق من حيلتها الماكرة لإخماد روح نضال للمواطنين المتصاعدة على مر الأيام بإشاعة مشاهد أنها لا تزال تدير شؤون الدولة وحفظ حياتها المتبقية الخبيثة بكل الوسائل. وقال الناطق إنه حقيقة معروفة في العالم أن تحلم الشريرة باكونهي حلما ساذجا لتحقيق توحيد عن طريق الدمج منذ اليوم الأول لاستيلائها على زمام السلطة وحتى يومنا هذا، حيث تقع في المأزق الحرجي، وذلك انطلاقا من وهم المجارات النظامية. وإن لعبتها الغريبة الأخيرة التي تضحك حتى الصنم الحجري ضحكة كبيرة، لعبة منح شهادة تعيين أولاة المحافظات الخمس في الشمال، هي حلقة من حلقات مؤامراتها لتحقيق ذلك الحلم الساذج. وأضاف قائلا إنه أسلوب معتاد مدمن أن يتكالب الحكام الكوريون الجنوبيون في المجارات المعادية لجمهوريتنا متشتقين بالأمن المزعوم كلما ازدادت أزمة حكمهم. التصرفات الخبيثة للشريرة باكونهي التي جن جنونها في المجارات الأهلية حتى في حالتها الواقية في شفير الهاوية الأخيرة ستسري طريقها إلى الموت المأساوي.